السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى هداه، أما بعد، إخواني في الله، نواصل معكم درسنا في باب الحركات من كتاب الطيب رحمه الله تعالى. فنواصل معكم هذا الدرس الشيق والمفيد إن شاء الله. كي تسمو سما كمو درس إيتو يا أخواني في لا ينطاني منفعة، لن نقوسك لو أنتم فهما مقصد الطيب رحمه الله تعالى دي قواعد يندي بقي وانتو فتشا كتاب الله عز وجل. طيب يا أخواني في الله، نبدأ بإذن الله عز وجل. سؤال: ما هي الأخطاء الأربعة في باب الحركات التي نص عليها الطيبي رحمه الله تعالى؟ أبا صلاحان إيتو ين أمبأ ين الطيبي رحمه الله تعالى إن قد باب الحركات. تفضل يا أستاذ عبد الرحمن. النقص ين برتاما كوران أنتو Quran suara harakat. Apa maksudnya Quran suara harakat ya Akhana Bilal? Tak sempurna. Bagus. Apa nama tak sempurna harakat? Indah. Lakhtilas. Mencuri suara harakat. Nafas. Al-mencuri itu Quran suara harakat. Semua haram. Tafadhal. Semua salah. Ada yang kecuali tak? Tafadhal. Ar-raum. Kecuali yang pertama dalam ikhtilas yang bisa apa? Ar-raum. Labas. Ahsant. Tayyib ya akhwani fillah, ar-raum di berapa tempat untuk Hafs rahimahullah ta'ala? Tafadhal. Pertama, apa definisi ar-raum? Bagi sebagian suara harakat. Nah, عندك أخانا إبراهيم. Nah, satu tempat. Berapa, satu atau dua? Dua. Yang pertama yang dia ingat. Tafadhal. Halal waqfi. Halal waqfi itu hal yang pertama. Betul. Hal yang pertama halal waqfi. Yang dua yang bisa faqawila azza wa jal ta'manuna min surati Yusuf. Dua tempat yang ikhtilas itu sebagian dari harakat bisa, annama ikhtilas itu sini raum. Masya Allah. Wal ikhtilasu fi na'imma arina ila akhiri. Qala wa la ta'manuna min ikhtilas fi hadha. Taib. Nombor dua. Salahan yang dua apa? Indaki ya akhana Salman. Naam. Lebih-lebihan. Nama itu lebih-lebihan di bahasa Arab? Indaki ya akhana Muhammad. Apa berlebih-lebihan? Al-Ishba'. Apa maksudnya isba'? Ahsan ya Salman. Definisi isba' apa? Indak Salman. Lebih-lebihan maksudnya apa? Suara harakat menjadi huruf mad. Ahsan. Tanpa suara harakat itu menjadi huruf mad. Itu semua haram atau ada yang kecuali? Kecuali dalam apa? هاء الضمير بعدما حرك نحو إنه به سما. ما شاء الله ما شاء الله. إذن اليوم salahan nombor apa? 3 sama 4. Fokus insyaAllah. بسم الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما. هذه قاعدة إتمام الحركات. Hari ini kita mau belajar qa'idatu itmamil harakat. Qa'idatu itmamil harakat itu banya point, banya furu'. Apa makna furu'? Capang. Banya cabang. Fokus bagi kamu lima cabang untuk qa'idatu itmamul harakat. Saya sudah cakap sama kamu itu kunci apa? Itqan, kunci itqan. Afham ya akhwani fillah. Wadih. Untuk saya menghalaman saya belajar qa'idat itmamul harakat sebelum hatta al-jazariyah. Waktu duduk depan syekh, kali abunaya belajar itu pertama. Lepas itu belajar pertama itu itmamul harakat. Yang pertama. Masya Allah, saya rasa mengaruh pecahan saya banyak. Manfi'ah saya banyak. Fa'alaikum biha. Qala al-Nazim rahimahullah ta'ala, wa kullu madmumin falan yatimma illa bidammi syafataini damma. Capang yang pertama. Kalau ada dhammah depan kamu di bacaan Al-Quran, gabung bibir kamu. Cakap, Alhamdulillah, du. Gabung bibir kamu. Gabung maksudnya dari tepi bibir. Bukan dari sini, depan sahaja. Dari tengah, dari tepi juga. Nah, macam orang mau cium ibunya. Sama. Nah. Hada huwa ad-dhamm. Walihada summiyat bid-dhamma. Itu sebab nama ad-dhamma, dhamma. Sebab dia gabur bibir. Gabung bibir. Sampurna. Fataqul alhamdulillah. Alhamdulillah. Mayakun? Nah. Qala wa kullu madmum. Kul hada min alfadhi al-umum. Al-istighraqiyya. Hakadha amla. Kul. Kullu dhammah. Setiap dhammah depan kamu buat. Tapi kalau bukan dhammah bisa? Kalau bukan dhammah bisa? Idan tulis ya akhwan, faedah salahan yang besar orang yang buat gabung untuk bibir dan tidak ada apa? Dhammah. Gabung bibir itu khusus untuk apa? Dhamm. Idan kita sekarang fahaman salahan banyak akhwan. Kalau dia pecah huruf tafkhim, dia gabung bibir. Contoh, dia baca a'udzu billahi minasy syaithon ton ar-rajim. Nafhum ya akhwan, itu masalah. Atau gabung harf yang sakin sebab sebelum niya dhammah. Kita mau belajar ini di itam harakat nanti. Mulku juga salah. Lam sakin mulku, bukan mulku. Tapi apa itu mau datang nanti insyaallah. Qala wa dhun khifadhin bin khifadhin lil fami yatimmu. Number 2, capang number 2 di qa'idat itmamul harakat, kalau anta melihat kasrah al-khafd, tasmiyat al-basra, kasrah kasr wa khafd, itu ahl kufa, itu ahl basra, dua-dua nama untuk sama kasr itu. Al-khafd itu lebih bagus sebab anta buat bawah untuk rahang kamu. Anta apa? Turun. Hah? Turun. Anta turun rahang kamu sedikit. Itu sebab dia bagi namanya untuk apa? Khafd. Bagi khafd. Khafd maksudnya turun. Turun. Qala wa dun khifadhin bin khifadhin lil fami yatimmu. Kalau anta tak buat inkhifad lil fam, tak buat khaf, tak turun rahang kamu waktu baca al-kasra, kalau tak buat maksudnya kasra kamu tak sempurna. Itu sebab banyak ikhwan dia baca, contoh ya ikhwan fillah, wasdalikum wassakum bih, bukan bih, dalikum wassakum bih, bih bukan bih, dhalik bukan dhalik, dhalik bukan dhalik, bukan la li, bukan ba bi. Misaluhu babi, betul tak betul? Babi bu iblil ba'i, بي بكان ب. وهذا في قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله، يعني في البسملة، في البسملة بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. جلاس تا جلاس اخفض فكك. وهكذا قول الله تعالى وأما بنعمة بنعمتي ربك، ربي بكن رب، ربك بكن ربك، ربك. وأما بنعمة ربك فحدث، دي سردال بكن فحدث، فحدث دث ونحو ذلك وعليه فقس. قال الناظم رحمه الله تعالى والمفتوح بالفتح افهمي. ما شاء الله شابان نمبر تيغا. كلو أنت من لحة كسرة من لحة فتحة بكاء مولود كمؤيت السبب دي بقي إنما فتح فتح مأسوني بربكاء بربكاء مولود كمؤخي دبان كمو أدى فتحة مولود كمو واجب من جدي بكاء سمبرنا سوارة الفتحة كالوار سما چارة يان سمبرنا. تقول وقال الله مفهوم والسماء بكان السماء والسماء والطارق بكان والطارق والطا طا بكان طو طا بيدا بيدا تينغو سوارا ما شاء منا بيدا طوا بيدا بيدا بيدا طاو تفتح يخرج الصوت واضحا. والطارق وما أدراك ما الطارق مفهوم استرسني. مفهوم يا أخوان. إن شاء الله كتاب ما بلجر مسا دبان أخطاء دي فتح بانيا كتوالي خطأ يا مشهور دي حرف اللام. Kita mau belajar macam mana kita berbuka mulut waktu pecah huruf yang di awal lidah kamu. Antum wajib faham buka mulut setelah lidah kamu di makhraj harf ni. Di makhraj. Contoh harf lam, takul Allah. Bukan Allah. Maksudnya anta membuka setelah sudah dapat makhraj harful lam. Billah. Bukan buka mulut kamu sama lidah kamu masih di makhraj harful lam. Salah. Yang pertama bagi untuk makhraj sempurna suara harf lepas tu apa? Buka terus jangan potong. Billah. Bukan billah. Jelas tak jelas? Dan lain-lain. InsyaAllah masa depan. Ada fawaid untuk masalah ini juga. Mafhum. Antum faham ya akhwan. Tiga capang itu. Itu sangat penting. Jelas tak jelas? Sekarang dia mau syarah untuk kamu macam mana penting. Tapi sebelum kita mau tambah dua cabang yang penting juga. Dua cabang lagi yang penting juga. Dua cabang yang penting. Tayyib akhwani fillah. Cabang nombor empat dalam kaedah ini. Kalau anda jumpa harfun muharrak sama sakin. Apa? Kembali. Dia mau ingat kaidah itu masa depan insyaAllah. Tapi dia sudah dalam awal dia cakap naqsun aw isba'an aw an tughayyira bi masji ba'dihha bi sawti ba'dhi aw bi sukunin fadhaka ghairu mardi. Maksudnya dia sudah ingat dua cabang itu. Yang pertama campur harakah sama apa? Sukun. Yang dua campur harakah sama apa? حركة، مفهوم يا أخواني في الله؟ لا. إذن سؤالا apa cabang empat itu jawaban kalau jumpa harf sakin setelah muharrak jangan campur suara al-harf sama suara apa sukun. Maksudnya kembali untuk hal yang biasa, dari makhraj al-harakah kembali untuk hal yang biasa. Kembali untuk hal yang biasa. Contoh ya akhwani fillah fi qawli Allah azza wa jal, limanil mulkul yawm tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Ingat lam di harf di kalima ini sakin sebelumnya ada apa? Dhamma. Kembali al-mulku bukan al-mulku, bukan al-mulku. Gabung bibiri untuk apa? Harful mim. Lepas itu di harful lam kembali. Bibir kamu wajib balik untuk hal yang biasa, bukan dhammah lagi. Itu satu contoh. Ada banyak lagi di bacaan kitabullah ta'ala. Ada banyak lagi. Nafum ya akhwan? Satu tempat yang paling jelas an bahaya. Bahaya kalau suara harakah kamu pindah untuk sukun. Sebab makna beda menjadi makna yang paling jeli. Di qawul Allah ta'ala, أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقُنَا. خَلَقُنَا القاف ساكن. Sebelumnya ada apa? Lam yang apa? مفتوح. خَلَقُنَا. Allah Jalla wa'ala tanya kita umum, siapa yang khalq dia lebih tinggi, antum manusia atau semua dunia ini? Nafhum ya akhwani fillah? Sama siapa yang khalq, makhluk atau al-khalq jalla wa ala? Faham? Hada istifham inkari. Tapi kalau anta buat fathah untuk al-qaf itu menjadi terbalik. Astaghfirullah. Siapa yang lebih kuat? Antum ashaddu khalqan? Antum atau yang menciptakan kita? Astaghfirullah alazim. Wahada la yajuz. Mafhum? Min dhamir mutakallim haqquhu ar-raf' ila dhamir madha? Haqquhu an-nasb fi raf' fi nasb maf'ul bih. Khalaqana wa khalaqna. Min fa'il ila maf'ul. Min fa'il ila maf'ul. Bahaya. Jelas tak jelas? Idzan antum ashaddu khalqan amman khalaqna, bukan khalaqana. Jangan buat fathah antu al-qaf, makna beda jeli. Mafhum ya akhwan? Dan lain-lain banyak tempat dalam Al-Quran Karim. Kalau ada sakin sebelumnya muharrak, tahrik untuk harf yang muharrak, taskin untuk harf yang apa? Saki. Idan dalam ini ada dhammun wa irja', dhamm sama kembali, fathun wa irja', buka lepas tu apa? Kembali. Khafdun wa irja', kasra sama apa? Kembali. Itu irja', irja' kalau ada apa? Sukun setelah apa? Harakah. Sama di al-ghunnah, sama di insyaAllah masa depan kita belajar lebih. Tapi antum sekarang itu dasar fahaman masalah itu, sebab paling penting. Cabang nombor lima yang dia cakap bimasjid ba'dihha bisawti ba'di thumma qal famasjid ba'diha faqala fa إنما يجوز في الفرع الذي تقدم مزج بعضها بصوت بعض إنما يجوز في الفرع الذي تقدم يعني بيسا تشمبر السوارة حركة سماحوة حركة لاين كلو سبلمني كلو إيتو داري حركات ينبا فرعية كلو أصلية تابيسا جانغان تشمبر السوارة فتحة سما ضمة ضمة سما كسرة مفهوم يا أخواني في الله أتو فتحة سما واو أتو كسرة سما واو جونتو يا أخواني في الله قول الله تعالى ويستنبئونك ويستنبئونك إتو جونتو يعني بقول سبب أدد ودوا مسألة مسألة السكون الإرجاع إتو دان مسألة التقابل إتو حركات يعني بيدا بيدا ويس السين ساكن سبل من يفتحة جنقان بوات فتحة أنتو سك... أنتو سين سبب سين ساكن ويستنبي بائني بياسا بائن بياسا بانيا أوران تأبقينيا خفضيا حقنيا سمبرنا تأبقينيا خفضيا سمبرنا كنابا سبب ديا فوق السماء الضم ينسيت لهنيا ويستنبئونك سديا باتشا ويستنبئونك ويستنبئونك ويستنبئونك والصواب ويستنبئونك نعم مفهوم لبستو الفتح سبلوم الكاف ويستنبئونك هذا جونتو ساتو جونتو بان ينقران سموا ما شميتو أتو فتح سما واو جونتو يا أخواني في الله في قول الله تعالى قوارير قوارير من فضة افتح القاف قا قا قوا قوا قوارير قوارير من فضة بكان قوارير قوارير افتح القاف قا قوا جاكب قوا قوا قوا مفهوم وهكذا جنغان تشمبر سوارا الحركة سما سوارا أبا حركة لاين إتو نمانية تقابل كلو أدا تقابل ما سنية ملوان حركات بيدا بيدا بقي سيت يب وهكذا في سورة القلم تونتو لقي بأي ها سيفته بأي بأي يكم أو بأي يكم ها بأيكم أو بأيكم بأيكو ها ها تبي أدا بانيا ينبوت أبا ضم أنتو أبا الياء الياء إيتم والضم أنتو نيا أتو كسرانيا تأسنبرنا مفهوم أتو ضمة الكاف تأسنبرنا بأيكم لقي شنتو لقي في قول الله تعالى في سورة القصص حتى يصدر الرعاء تنبت يا مشهور بان يا مسلمين واتسلها نيتو يصدر يصدر الرعاء تنقو يص سنين ضم وإرجاع يص لفستو الدال إيتو أبا كسرة يصدي لفستو الراء أبا مفتوحة راء لبستو راء ينلين يندوى أبا كسرة مرققة في غاية ترقيق الري لبستو العين إيتو أبا فتحة بيدة بيدة إيتو شنتو يا مشوربان يا مسلم واتسالهن الأمني سيابا ينبتشن يا صحيح ينتهو إتمام الحركات حتى يصدر الرعاء يصدر الرعاء يصدر الرعاء شونتو لقي بان يا شونتو في سورة مريم في قول الله تعالى وقري عينا القاف إيتو مفتوح الراء إيتو مكسور القاف إيتو مفخم مفتوح والراء إيتو مرقق مكسور يعني كان شامبور وقري وقري وكان وقري وكان وقري أدين بوت فتحة أنتو راء، أدين بوت ترقيق أنتو قاف، أدين ما شاء الله سلهان دي كلمة إني بانيا مچم ساتو چارا سهجا أنت فتحة كلمة إتو إتو إجماع أنت رسم وقراء چارا تقابل وقا وقاري وقاري مفهوم واضح. شنتو لقي ما هو شكوك ما هو قول الله تعالى في سورة البقرة الحر بالحر الحر بالحر سما إتو تقابل انجلاس شكوك ما هو لقي ما هو لقي كراتيس يا أخوانا ما هو لقي. طيب قال الله تعالى في سورة المائدة واتل عليهم نبأ بني آدم قال هندي كلمين بانيا نبأ لبست البائت أبا نبأ بني بأ ساكن لبست النون إتو أطا فتحة نبأ بني سماء سكون ما السنية أدا فتح وإسكان أدا فتح وإسكان أدا فتح وإسكان فتح وإرجاء واتلو عليهم نبأ بني آدم إتو بكم نبأ بني نبأ أبا بكم نبأ أبا نبأ أب نبأ أب بكم نبأ أبا شنتو لقي سورة الإخلاص قل هو الله أحد بكن أحدا الله الصمد بكن صمدا يعني بكن مولود دي حرف الدال وقت برهنتي بس بتقول إتو ساكن بكن أحدا بكن دوا دي بكن أحدا كلو أنت جا قل والله أحدا ما سنية من جدي برطا دوا قل والله أحد واحد أحد بكن أحدا مفهوم وهكذا ما وجد لك شكوك شكوك يا أخوان بانيا بانيا مسائل بان إذن لابد من الانتباه واجب أن تم أطافه كس سيابا ينتهي إتمام الحركة بتل وتل ما شاء الله دبت فائدة بانيا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى فإن ترى القارئ لن تنطبق عفوا قال إذ الحروف هذا التعليل تعال كنابا إتمام إتو سانغت بنتين إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف إن شاء الله إتو يا أخواني في الله بيسو شكوب إن شاء الله بارك الله فيكم سبحانه وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.